زنوبيا مش تدمر، زنوبيا لبلاد، بأرض بناس كبار والولاد. زنوبيا مش تدمر، زنوبيا لبلاد، بأرض بناس كبار والولاد. زنوبيا السهل والنهر والصحراء، راعي بدير الزهور ومحبوبته السمرة. زنوبيا السهل والنهر والصحرا، راعي بدير الزهور ومحبوبته السمرة. زنوبيا ضحكي بحر صور شافة، ضحكي الطفل سهران عالشط بيافة. زنوبيا بحر صور شافة، ضحكة طفل سهران عالشط بيافة. زنوبيا جبال وأرض، حور وسنديان، أطفاف الأردن ورد، زعتر وريحان. زنوبيا جبال وأرض، حور وسنديان، أطفاف الأردن ورد، زعتر وريحان. زنوبيا شراع الزمن، عمركب بدجلة، رحلة بحارة وعمر من الموصل للبصرة. زنوبيا شراع الزمن، عمركب بدجلة، رحلة بحارة وعمر من الموصل للبصرة. زنوبيا كتاب انكتب، بغداد ما بتنام، جهاز انطرس بحلب والعرس بالشام، والعرس بالشام، والعرس بالشام.